بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ قولوا لي بقى، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما أخباركم في طاعة الله؟ قل لي، أخبار المعاصي والذنوب معاك إيه؟ وتبت ولا لسه؟ وقربت من ربنا ولا لأ؟ وعرفت قلبك ولا لسه تايه؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهدي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم رطب بذكرك قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، وقفنا مع أسباب نور القلب. إزاي القلب ينور؟ إزاي القلب يمتلي نور؟ إزاي القلب يشوف؟ إزاي القلب يبصر؟ قلنا أول حاجة الإيمان، اثنين التقوى، ثلاثة اتباع النبي. في موضوع التقوى نقولنا التقوى إن الإنسان يبقى تقي. أحيانا يبقى زي كلام سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم، أحسن من كلامنا. كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات، التقوى هي إن حاجة بعض الناس يقولوا عليها حلال وبعض الناس يقولوا عليها حرام، خلاص بلاش منها، اتركها، هي دي التقوى. التقوى ان تترك بعض الحلال. في حاجة حلال بس حلال، انا مش يعني عايز اضرب امثلة، مثلا من المشتبهات اللحوم المستوردة، من المشتبهات. يعني بعض العلماء بيقول حلال، بعض العلماء بيقول حرام، بعض الناس بيقولوا مدبوحة، بعض الناس بيقولوا مش مدبوحة، خلاص دي مشتبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ، براءة. اللي وقع في الشبهات يوشك. لا، ده انا بقول عايزك تسيب حلال. زي ايه حلال تسيبه؟ مثلا الكلام مع النساء. لو انسان بيتكلم واحدة في البيع والشراء بيشتري منها حاجة مباح، واحدة بترد على التليفون صوتها مش عورة، في الاسلام كده حكم الشرعي، لكن ترك هذا المباح خشية الوقوع في الحرام هي دي التقوى. ده مباح مش حرام، لكن الإنسان يتركه مخافة الوقوع في الحرام. ثلاثة، طاعة النبي أو اتباع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أرسلهن بشر، يأكل ويشرب وينام ويغضب ويرضى ويمرض ويجرح ويتداوى ويوالي ويعادي ويتزوج ويطلق وإلى آخره. بشر صلى الله عليه وسلم. فما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاللي يمشي ورا سيدنا النبي بقى يلاقي كل حياته بكل تفاصيلها ورا سيدنا النبي. تستطيع أن تأتي بكل التفاصيل، كل تفاصيل حياتك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقودك فيها. لذلك قالوا إيه؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر ما تهرش في دماغك حتى إلا بدليل. تشوف النبي كان بيحك رأسه إزاي صلى الله عليه وسلم. اللي ورا سيدنا النبي كده يرزق بصيرة. لذلك قال الله قل هذه سبيلي، قل الخطاب لسيدنا النبي، قل الخطاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه، وهذه الإشارة للقريب أهي، قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. شوف اسمع الأمر تاني، يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي، هذه إشارة للقريب، هذه سبيلي طريقي، قل هذه سبيلي، هذه الإشارة للقريب، هذه كأنها معروفة مشهورة واضحة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على الواضحة، تركتكم على واضحة كالشمس ليلها ونهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طريق واضحة منورة نور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأتباع النبي على بصيرة، على نور، فاهمين، شايفين الطريق. وقلت إن أهم ما في هذا الطريق أن الذين يعرفون الطريق إلى الله، الذين ساروا الطريق إلى الله، الذين يتبعون النبي يرون آخر الطريق كما يرون أول الطريق. شايف آخره زي ما شايف أوله، وعارف آخره زي ما عارف أوله. بصيرة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينير القلب، يفتح بصيرة القلب، ينير الحياة، يثبت على الإيمان. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيرك خلف النبي وتجريد اتباعه، تجريد واضح، التقرب إلى الله باتباع النبي. ولابد أن نحدد هذه القضية في التوحيد. زي ما قلت لك كده، إيمانك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لم يخلق من نور، الملائكة خلقت من نور، والجن خلقت من نار، والآدميون جميعا آدم فمن بعده خلقوا من تراب. هذا إيمانك. كذلك إيمانك أيضا ألا تخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. يبقى في حق لله وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تخلطش الاثنين ببعض. فلذلك حبك للنبي من حبك لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا يحب لذاته إلا الله. جاء جل جلاله. أما النبي فنحبه لله لأن الله أمرنا بذلك، نتعبد ونتقرب إلى الله بحب النبي، حبه طاعة لله، حبه عبادة لله، ليس مجردا أو بعيدا عن الله، وإنما نحب رسول الله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجرد طاعته لله سبحانه وتعالى. نمرة 3-4 بقى في أسباب نور القلب، اتباع شريعة الإسلام الشرع. قال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قضية في غاية الخطورة، قضية أن تحب الشريعة وتعظم الشريعة وينشرح صدرك ويطمئن قلبك إلى كل تفاصيل الشريعة في غاية الأهمية. بعض الناس تبقى في مسائل من مسائل الشريعة عامل له حرج في صدره، وهذا ينافي صدق الإيمان. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شروط متوالية في صحة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. لازم تحكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك، يحكم فيها، لازم يحكم حياتك بشرع الله. ذلك حياة القلب دي بكده، حياة القلب ده بكده. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سبحان الله العظيم. لازم تستسلم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستسلم لما معه من الشرع. فإذا استسلمت لما معه من الشرع كان هذا نورا لك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلذلك نقول الاستسلام للشرع ككل. يعني إيه؟ تفاصيل الشريعة. يعني إيه؟ تفاصيل الشريعة، تفاصيل الشريعة نفسها. زي إيه؟ زي كذا وكذا وكذا وكذا من التفاصيل كلها للشريعة، ألا يكون شيء من تفاصيل الشريعة في حرج في صدرك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عشان كده الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال إيه: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قدم الإسلام ما تثبتش إلا تسليم، يبقى فيه تسليم واستسلام. هذا التسليم والاستسلام: أفمن شرح الله صدره للإسلام. سبحان الله العظيم. يقول رسول الله مثلا يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تحس إن السواك ما فيش حرج في صدرك منه إنك تستاك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء السواك مثلا يعني ما فيش حرج عندك في أي فرع من فروع الشريعة، في الحدود، في قطع يد السارق، في جلد شارب الخمر، في رجم الزاني المحصن والزانية حتى الموت، ما يبقاش عندك حرج في هذه الحدود. ما انتش رافض لحاجة منها، ما انتش في قلبك تصور غير كده، بالعكس ده انت تعتقد انشراح صدر بقى. فمن شرح الله صدره للإسلام، ان يبقى صدرك منشرح للحاجات دي وسعيد بيها، لحدود الله ولأوامر الله ولنواهي الله. في تحريم قالوا ايه؟ السماحة في ترك المناهي. الشرع لما يحرم حاجة وانت تتركها بتترك هذه المناهي بسماحة، بسماحة نية، تترك هذه المنهيات وانت في منتهى الرضا والسعادة والانبساط. السماحة في ترك المناهي هي دي. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، عشان كده بعدها فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شيء عجيب أن تجد من يقسو قلبه لذكر الله. وربنا سبحانه وتعالى فصل لنا صفات هؤلاء المنافقين في قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تجده يقعد يتكلموا عن الكورة، يتكلم ويهيص ويتبسط، وساعة وساعتين يتكلم عن الفن، يتكلم في السياسة، يتكلم في الفنانين، يتكلم في أسعار العربيات وأنواع العربيات، يتكلم في الفلوس، يتكلم في البورصة، يتكلم في أسعار العملات، يتكلم ساعة ما يجي الكلام عن ربنا يتكتم، يتضايق، يتنرفز. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. مشكلة دول قضية الإيمان بالآخرة، ناسي انه هيموت وهيقابل ربنا، مش عايز يتذكر انه هيموت وانه هيقابل ربنا وانه هيحاسب على كل هذه الأحوال. إخوتي، ذكرنا شيئا من أسباب نور القلب. أذكر سبب أخير في مسألة نور القلب، وهي أن هذا النور هداية، في قول الله سبحانه وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، هداية. وأنا عايز يتأصل عندنا أن الله جل جلاله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لا حرج على فضل الله. أن الله عز وجل يهدي إليه من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء رحمة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا. جل جلال الله لا حرج على فضل الله، يختص برحمته من يشاء جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى هذا، أو من كان ميتا فأحيينا، رحمة من عند ربنا، فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الشاهد إيه هنا؟ أن الله جل جلاله قد يؤتي نوره إنسانا هدى ورحمة وفضلا وجودا ومنة وكرما من الله جل جلاله. اللهم ارزقنا من فضلك، آمين. قلنا لابد من وجود قلب، اثنين أن يحدق القلب، ثلاثة أن يكون هناك مطلوب، أن يكون هناك مطلوب، تحديق القلب إلى جهة المطلوب. الإنسان يحتاج إلى تهديف حياته، أن يكون في حياته هدف. كثير من الناس يعيش فوضوية الحياة، يعيش الحياة فعلا في فوضى، ما عندوش هدف في حياته يريد أن يصل إليه. أهو عايش بياكل ويشرب وينام، يشتغل يجيب فلوس يضيعها، وما فيش غير كده. الكلام ده كلام خطر، خطر أن يعيش إنسان حياته بهذه الفوضى. الإسلام نظم الحياة، لازم يبقى في حياتك هدف. الهدف من الحياة إيه؟ رضا الله. لابد بقى هناك أهداف فرعية أو أهداف في الطريق للوصول إلى هذا الهدف. مثلا طلب العلم الشرعي للوصول لرضا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، العبادة للوصول إلى رضا ربنا، دي مش الهدف، دي مش الغاية، كل دي وسائل، وسائل توصل إلى الهدف المنشود اللي هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. علماءنا قالوا إيه؟ أن الإنسان إذا جعل الهدف الأعلى رضا الله، فإنه لابد من ثلاثة شروط ليصح لصاحب الهدف وجود الهدف في حياته. نمرة واحد، التركيز في الهدف. لازم الإنسان لما يبقى عنده هدف عايز يوصل له يركز في الهدف ده، لا تشغله الشواغل. عارف لو ان انسان عينه على هدف قدامه وهو ماشي للوصول الى هذا الهدف، هيدوس برجليه كل ما يعترضه في سبيله للوصول الى هذا الهدف. مهمة جدا التركيز في الهدف، سيفقده التشتت، التركيز في الهدف. لذلك كنا بنقول من التدريبات الإيمانية، تدريبات اللياقة الإيمانية المطلوبة، التدريب على التركيز أطول فترة ممكنة. كثير من الناس جدا في هذه الأيام بيشكي من السرحان في الصلاة، وسبب أنه بيسرح في الصلاة ان هو بيسهو في الصلاة، ان هو بيتشتت في الصلاة، دماغه بتروح، سبب عدم التركيز. عايزين نتدرب على التركيز، يحتاج الى تدريب اطول فترة ممكنة. ولذلك كان سر من أسرار الطواف بالكعبة إنه 7 مرات إن الإنسان بيطوف حوالين البيت شوط ويرجع يطوف تاني ويطوف تالت ويطوف رابع وخامس وسادس وسابع ويسعى بين الصفا والمروة يمشي مشوار ويرجع تاني ويمشي ويرجع تاني ويروح ويرجع تاني. ده مطلب لتعليم التركيز، للتدريب على التركيز، ان الانسان يصوم كل يوم اكتر من 12 ساعة والمدة 30 يوم متوالية ورا بعضها، ده تدريب على التركيز. التركيز في الهدف. شوف كل الشريعة كده، انك انت تقول بعد الصلاة سبحان الله 33 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تدريب على التركيز. 33 مرة سبحان الله، و33 مرة الحمد لله، و33 مرة الله أكبر. للأسف الشديد إن كثير من المسلمين بيفقد التركيز في هذه العبادات، بيسرح. فلذلك تحتاج إنك تتدرب واحدة واحدة. بقول إيه؟ إنك في الصلاة وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، ركز. الرحمن الرحيم، ركز. اذا سرحت ارجع هات من الأول. لا، في صلاة الفريضة ما ينفعش تجيب من الاول تاني، ها؟ لكن اقصد ايه، في الركعة اللي بعدها ركز، استعد التركيز، اتدرب على دي يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وشهر وسنة وسنتين لحد ما توصل في التركيز. التركيز ده يحتاج متابعة، انك بعد الصلاة تقول لنفسك كان نسبة التركيز في الصلاة دي المرة دي كام؟ 10%. بعد الصلاة اللي بعدها 20%، الصلاة اللي بعدها 5%، الصلاة اللي بعدها 35%. المتابعة دي ان تتابع نفسك مركز قد ايه، وان تركز وتجاهد وتجتهد وتقاوم ان تركز، ده اللي هيوصلك للتركيز في الصلاة. 3 شروط لصاحب الهدف. الشرط الاول التركيز، الشرط الثاني يأتيكم في الحلقة القادمة. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.